الدية التي تقدر شرعا بثمن 100 ناقة، وإن تصارح مع أولياء المقتول على شيء ما بالتراضي فإن التراضي يكون شخص يعمل بالسعودية ولكن يقوم بتوفير جزء من ماله من راتبه ولكن ليس كل شهر، أي ألا يتبقى كل شهر من راتبه ولكن ما يقضي حاجته وليس بإسراف، مع العلم أنه في الغربة، فمتى تفرض عليه زكاة الرواتب وهل يجب عليه زكاة الرواتب أم لا؟ وإذا وجبت عليه الزكاة فهل يتم دفع الزكاة عن طريق الصرافات الآلية أو البنوك تحت ما سمي برقم حساب الزكاة، أم لا بد أن يقوم بدفعها بنفسه لمن تجب لهم الزكاة، وما هي أفضل الأوقات لخروج الزكاة؟ من المعلوم أن الزكاة تجب في مال المرء إذا بلغت نصابا، وأكثر العلماء يقدرون النصاب بقيمة وثمن 84 جراما من الذهب الذي يطلق عليه عيار 24، أو إذا كان عيار 21 فيكون 97 جرام، وإذا كان عيار 18 فيكون 807 جرامات. المشهور من الذهب وعيار 21 فيكون النصاب 97 جرام، تضرب في ثمن الجرام بعد مرور حول على بقاء المال في حوزة المالك فاضلا عن حاجته الضروري، فإذا بلغ المال الذي معه هذا المقدار وجب عليه أن يخرج زكاة تقدر ب2.5% من جملة ما معه. يعني لو قدرنا الآن مثلا بأن ثمن الجرام 200 جنيه مصري تضرب في 97، يعني يقرب من 100 جرام، تكون النصاب قريبا من 20,000 جنيه. فإذا بلغت أمواله هذا المقدار وجب عليه أن يخرج 2.5%، يعني على كل 1025 جنيه. هذا إذا كان المال كما قلت قد مر عليه عام هجري كامل. أما إذا كان الرجل يتقاضى راتبا معينا ينفق منه وقد يتبقى منه شيء، فالأصل أن الرواتب هذه لا زكاة عليها بذاتها، وإنما الزكاة على ما يتبقى منها بعد كفاية المرء حاجته واستغنائه عن هذا المال فيدفعه، فإذا مر عليه حول أخرج زكاته إذا بلغ نصابا. وهنا نقول للسائل، لو افترضنا جدلا أنك توفر من راتبك 500 جنيه شهرية، فهذه إنما يخرج عليها بعد أن يكون مالك قد بلغ ما ذكرت لك من قبل، يعني ما يزيد على 19,000 جنيه مصري أو ما يقرب من 20,000 جنيه مصري، فلك أن تخرج عن كل شهر ما بمقدار ما زاد عن حاجتك بعد مرور سنة 2.5%، ثم الشهر الذي بعده إذا تبقى لك، يعني تجعل لكل شهر نصيب من الزكاة بمقدار ما تبقى من مالك، إلا إذا كانت النسبة واحدة، يعني يتبقى مثلا كل شهر 500 جنيه أو تدخر كل شهر مثلا 1000 جنيه، فيمكن هنا أن تأخذ بالمتوسط تخرج عن تعتبر يعني 12,000 التي ادخرتها على مدار السنة 6 فقط وتخرج عليها، لأن بعضها حل عليه الحول والبعض لم يحل عليه الحول. وإذا أردت أن تحتاط لنفسك فيمكن أن تخرج عن، يعني إذا بلغ المال معك نصاب ثم بعد ذلك بدأت تدخر شهريا، خرج عن كل ما تدخر شهريا، يعني ربنا سبحانه وتعالى أكرمك مثلا بألف جنيه ذكار، اتفرج عليهم 25 في نفس الشهر، والشهر اللي بعده هكذا، ويكون ذلك أبرأ لذمتك وأيسر في إخراج الزكاة بالنسبة له، لكن كل هذا يكون بعدما يبلغ ما يلوط النصاب الذي أشرت إليه آنفا. والله أعلم.